جرى الاجتماع الخطابي الاحتفالي بالذكرى 60 لتأسيس الصحيفة بيونغ يانغ سينمون يوم 31 من أيار الأخير. شارك فيه كيم جي نام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والعاملون والصحفيون والمحررون والمستقلون في دار الصحيفة. تليت فيه رسالة التهنية الموجهة من اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري إلى الصحفيين والمحررين والمشتغلين في دار الصحيفة بمناسبة ذكرى 60 لتأسيسها. قدرت فيها اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري تقديرا عاليا دار الصحيفة التي تعززت وتطورت إلى جهاز الإعلام الموقر للبلاد تحت القيادة الحكيمة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل ورعايتهما الكبيرة في غضون 60 سنة ماضية، بحيث أدت بصورة مسؤولة مهمها المشرفة لتصليح السكان العاصمة تصليحا تاما بأفكار حزبنا الثورية وحثهم بقوة على تنفيذ سياسات الحزب. قدم إليه تقرير تذكاري وتلته كلمات.